هنا بعض الأسئلة أحسن الله إليك، يسأل عن حكم قول تقبل الله عقب الصلاة. لا أعلم لهذا أصل، وكذلك المصافحة عن الشمال بعد الصلاة مباشرة هذا أصل، هذا نص دعا لأنه بدعة، ولكن بعد الأذكار، إذا بعد الأذكار وانتهى من الأذكار وسلم عليه وما لم يره لا بأس، أما كونه مباشرة بعد السلام على طول يمينه يقول تقبل الله ويصافح هذا بدعة لا أصل له.